السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه الرسالة للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والموسومة بالبراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله، وقد قدمنا لها مقدمة في الحصة الأولى، وذكرنا أن من فوائد ذكر البراهين العقلية زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات على الإسلام، وأن هذه البراهين العقلية تقوي الإنسان على العبادة وعلى الجانب التعبدي والعملي، ومن ذلك أنها تورث عظمة الرب سبحانه وتعالى في القلوب، وتزداد في قلوب المؤمنين مقامات العبودية. ومن آثارها صيانة النفس وحمايتها بتقوى الله عز وجل، وتصير بهذه البراهين محصنة مصونة من الشبهات، وتكون هذه البراهين أيضا سلاحا في يد الدعاة وفي ألسنتهم وطلاب العلم لإقامة الحجة وإزالة الشبهة ودحض الملحدين وباطل الكافرين، ولا سيما إذا كانت هذه الأفكار الهدامة في بعض البيوت، مثل أن ينشأ ناشئ ويذهب إلى بلاد الإلحاد وبلاد الكفار ويغتر ويأتي بهذه الأفكار. واليوم لا داعي للذهاب إلى بلاد الكفار لكي تأتي مثل هذه الأفكار، بل إنها تأتي عبر القنوات وعبر الإذاعات وعبر المحطات التلفزيونية. هذه الشبهات لوثت العقول، فينشأ شيعي رافضي ملحد وثني مقتنع بدين النصارى، الشيء الذي لم نكن نسمع به من قبل صرنا نسمع به، وصارت كثير من العائلات تتحرج كيف المعاملة مع هذا الشخص الذي نشأ فينا، وقد تكون بنتا، وقد تكون أما، وقد تكون زوجة، ماذا يفعل معها زوجها؟ والحقيقة أن هذه البراهين العقلية لأن هناك البراهين العقلية والبراهين النقلية. النقلية هي التي يخبر بها رب العالمين سبحانه وتعالى، هذه مسلمة. لكن العقلية التي استعملها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال ربي الذي يحيي ويميت قال وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين. هذه براهين عقلية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون السماء والطارق والنجم الثاق والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق والنجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذه كلها براهين عقلية. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. والقرآن مليء بهذه البراهين، القرآن مليء بهذه البراهين، وحديث الأنبياء كله في هذه البراهين تقريبا. فالرسالة من أولها إلى آخرها في هذه البراهين. والله تعالى قال فلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فتعلم هذه البراهين وتعلم كيف نستدل بالبراهين على وحدانية الله، هذا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لأن الأنبياء كما يقول شيخ الإسلام ليس في تعليمهم، لم يكن مقصورا على مجرد الخبر كما يظنه كثير من النظار، بل هم بنوا البراهين العقلية التي تعلم العلوم الإلهية ما لا يوجد عند هؤلاء البلة. فتعليمهم أي الأنبياء جمع بين العقل البراهين العقلية والسمعية. المصنف رحمه الله تعالى يقول في هذه الرسالة الحمد لله وصلى الله على محمد وسلم، هذه محاضرة عظيمة محتوية على التنبيه الواضح إلى البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله. اعلم أن هذه المسألة أعظم المسائل على الإطلاق وأكبرها وأوجبها وأنفعها وأوضحها، وعليها اتفقت جميع الكتب المنزلة من الله على رسله وجميع الرسل، وهي أهم ما دعا إليه الرسل أممهم. فكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويذكرون لأممهم من أسماء الرب وأوصافه ونعمه وآلائه وألطافه ما به يعرفون ربهم ويخضعون له ويعبدونه. والقرآن العظيم من أوله إلى آخره يبين هذه المسألة ويذكر لها البراهين المتنوعة ويصرف لها الآيات، والسنة كذلك. وليس القصد في هذه المحاضرة ذكر الأدلة النقلية عليها، فإن الكتاب والسنة فيهما من البراهين والأدلة على ذلك ما لا يعد ولا يحصى ولا يمكن استيفاء بعضه، وهي واضحة جلية يعرفها الخواص والعوام، وبعض ذلك كاف واف بالمقصود. ولكننا نريد في هذه المحاضرة أن نشير إلى إشارة يسيرة إلى براهينها العقلية التي يشترك في معرفتها والخضوع لها جميع العقلاء من البشر، ولا ينكرها إلا كل مكابر مستكبر منابذ للعقل والدين. يعني هذه البراهين، يعني لو كانت نقلية يعني من الكتاب ومن السنة، هذه البراهين تقولها للمؤمن، لأن الكافر ما يصدقك بالكتاب. لما تقول له قال الله تعالى، يقول لك أنا لا أعترف بالله. فالمؤمن لما يجادلك جيب له الآية، يقول سمعنا وأطعنا، استغفر الله وأتوب إليه. لكن الكافر جيب له العقل، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من البراهين العقلية التي يتزود بها المسلم، بحيث لو يجلس مع جماعة قد يكونون جماعة ينتسبون إلى الإسلام ولكن لا يصدقون القرآن تصديقا، فتجيب لهم هذه البراهين العقلية، لأن لما تجيب لهم البراهين العقلية وتضعهم فيها فإنهم يضطرون إلى تصديقك، وإلا فستضطرهم إلى أنهم لا يصدقوا وجودهم، لا يصدقوا وجودهم، بل قد ترد لهم أو قد ترد عليهم كثير من الأمور التي هم يفعلونها وهم غير مقتنعين بها. فالمصنف رحمه الله بعدما استهل بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، نبه على ما تحتويه هذه الرسالة، بأن الرسالة هذه ماهيش في الأدلة النقلية، ماهيش في الأدلة القرآن، وإنما أدلة العقلية، أدلة ربما ساقها القرآن الكريم، ولكن ليست خبرية أخبر الله بها، وإنما هي موجودة، مثل ما استدل موسى على فرعون، مثل ما استدل إبراهيم على النمرود، قال ربي الذي يحيي ويميت. هل إبراهيم جادل النمرود، جادله بالوحي أم جادله بالعقل؟ جادله بالعقل، ولذلك بهت الذي كفر، قال ربي رب العالمين يجيب، قال رب العالمين يحيي ويميت، أوريني باللي أنت تحيي وتميت. فهو جاب زوج تاع الناس حكم عليهم بالموت، دايرين باللي غادي يموتوا خلاص، جابهم من السجن، فقتل واحد وطلق واحد، قال أنا أحيي وأميت. فسيدنا إبراهيم ما يروحش يقول له أنت ما تفهمش ولا يبقى يجادل فيه، قال لا، قال رب العالمين يجيب الشمس من المشرق، أنت جيبها من المغرب. فبهت الذي كفر، مثل ما جادلهم أيضا، رأى كوكبا قال هذا ربي، لما غاب قال أنا ما نبغيش ربي يغيب، نبغي الرب تاعي يكون معايا دايما. ثم رأى القمر قال هذا ربي، ثم غاب القمر، قال لكم ما يهديني ربي، لولا لئن لم يهديني ربي لا أكونن من القوم الضالين. ثم بنت الشمس قال هذا ربي، هذا أكبر من الأول ومن الثاني، فلما أفلت يعني استدرجهم حتى لجابهم وبين لهم بأن هذه الآلهة اللي تغيب وتحضر وما تعرفنيش واش ندير في لما تغيب، هذه ماهيش آلهة، هذه لا تستحق العبادة. فهذه الأدلة موجودة في القرآن الكريم، وهناك أدلة أخرى سنذكرها أو سيذكرها بالأحرى المصنف رحمه الله تعالى. وأصل هذه الأدلة مستمدة من القرآن والسنة، أدلة عقلية لكنها من القرآن والسنة، سيجمعها لك. ماذا قال إبراهيم؟ ماذا قال إلياس؟ ماذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام؟ فإذن الرسل الأنبياء المرسلون جاءوا بالخبر، وجاءوا أيضا بالأدلة العقلية والحجج التي يتبين أو تتبين بها الحقائق، وهذه الحجج تكثر لما يتلوث العقل بالأفكار، بقدر ما تتلوث الأفكار بقدر ما تكثر الحجج. وسيضرب لذلك مثالا، الإنسان يحتاج إلى الأكل ويحتاج إلى الشراب ويحتاج إلى الهواء، الأكل والشراب والهواء أيهما أكثر؟ الهواء. إذن الهواء، الناس يحتاج إلى الهواء، إذن الهواء أكثر. الناس يحتاج إلى الأكل والشراب، أيهما يحتاج أكثر؟ الشراب، الماء. الماء يوجد ومتوفر أكثر من الشراب، أكثر من الأكل. ثم يستدرجنا المصنف رحمه الله تعالى يقول الأكل والشراب والهواء والدين أيهما أحوج ما يكون إليه الإنسان؟ هل الأكل والشراب والهواء أم الدين؟ العقيدة، التوحيد. التوحيد. إذن نظرا لأن الناس بأحوج ما يكونون إلى الدين، فإن وجود الأدلة الدينية والعقلية على وحدانية الله أكثر وموجودة أكثر مما هو موجود ماذا؟ الأكل والشراب والهواء، يعني بقدر ما يحتاج الناس الله عز وجل وفرنا بالحوائج بقدر ما يحتاج الناس. لأن لماذا يوجد الأدلة العقلية موجودة كثيرة؟ لماذا؟ لأن الفساد كثير، لأن المفسدات كثير، والله أوجد الأدوية التي هي أكثر من الأدواء، لأن هذه الأدلة لا تخاطب المؤمن فقط بل تخاطب حتى الكفار، لأن هذه الأدلة لم يسمع بها الكافر يكون عنده شوية عقل يسمع. ولذلك قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذه أكبر البراهين، لم يأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالخبر وحده بل أتوا بهذه البراهين وما أكثرها. وسنذكر لكل نبي البراهين العقلية التي جاء بها. فهذه البراهين لم توجد لي لم يؤت بها لإثبات وجود الله. وجود الله كل الناس يعني أغلب الناس يثبتون وجود الله، كاين اللي صرح باعترافه بوجود الله وكاين اللي ما يصرحش، ولكن في قرارة نفسه يعترف كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها في الظاهر واستيقنتها، عندهم يقين كما قال الله تعالى لما خاطب موسى فرعون قال لقد علمت أنت تعرف يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. الآن راني متيقن منك أنت يا فرعون أنت تعرف أن الله هو الرب، لأن موسى ما يقولهاش من عنده. موسى من الذي أخبره؟ الله كان هو يعني يتكلم مع الله سبحانه وتعالى. وكان يأتيه الوحي أيضا عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام. فإذن الأدلة البراهين لا تدل على وجود الله فقط، بل تدل على أنه الواحد الذي يستحق العبادة، لأن المقصود هذا هو المقصود، المقصود من دعوة العباد لا ندعوهم إلى أن يعترفوا بأن الله موجود، لأن تروح عند النصراني يقول لك ربي موجود، واليهود يقول لك ربي موجود، بل المشرك الذي يعبد الأوثان يقول لك ربي موجود، ليعبد القبوب يقول لك ربي موجود. فكل الناس يعترفوا بأن الله موجود، لكن من الذي يعترفون بأن الله هو الواحد الأحد الذي يستحق العبادة؟ هم إلا الموحدون. فإذا نريد أن نصل إلى أن نقنع الناس بالإخلاص، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش باللي يعترفوا باللي أنا موجود. ما قالش رب العالمين لم أخلق الإنس والجن إلا من أجل أن يعترفوا بأني أنا موجود. لو تفتح الباب وتسدل الحجاب ولأن إثبات وجود الله لا يكفي في الإيمان، لا يكفي في الإيمان إثبات وجود الله، لأن المشركون كانوا يعترفون بوجود الله ولكنهم كانوا مع ذلك يشركون بالله عز وجل، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. هذا أبو جهل وأبو سفيان كلهم يعترفوا بأن الله موجود وأنه هو الذي خلق. فالأمر الأعظم هو الإخلاص الدين لله تبارك وتعالى، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر يعني الرسل من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فالرسل اتفقت كل كلمتهم على الدعوة إلى الله تعريفا بالمعبود وتعريفا بالعبادة التي خلق الإنسان من أجلها، وتعريفا بما أعد الله له في المستقبل. إذن الرسل أرسلوا من أجل التعريف بثلاث أمور: التعريف بالله، والتعريف بالطريق الموصل إلى الله، والتعريف بالوعد والوعيد. ثلاث أمور، هذه الرسل كلهم جاءوا من أجل هذه ثلاثة أمور: التعريف بالله وذكر أسمائه وصفاته وأيامه. أيامه بمعنى ذكرهم بأيام الله، كيف فعل بالمؤمنين وكيف فعل بالكافرين. أذكر لهم قصة المكذبين من قوم نوح والمكذبين من قوم هود والمكذبين من قوم صالح والمكذبين من قوم لوط ومدين إلى غير ذلك. واذكر لهم أيضا كيف نصر الله نوحا. إذن هذه تعرفك بالله وتعرفك بعظمة الله، هذا القسم الأول. وأيضا أرسلت الرسل ببيان لما تعرفهم بالله يقول لك السؤال المطروح: كيف نصل إلى الله؟ العبادة والإخلاص والأحكام الشرعية، الحلال والحرام، جاءت بهذه الأمور. ماذا لنا؟ ماذا لنا يوم القيامة؟ لكم الجنة، وإن لم تفعلوا لكم النار. فذكر الله الجنة والنار وأحوال يوم القيامة. فإذن الأول التعريف بالمعبود، الثاني التعريف بالطريق الموصل إلى هذه إليه الذي هو العبادة، الثالث الطريق إلى ما أعده الله من ثواب وما أعده للمنحرفين عنه من العقاب. وهذه أهم ما دعا إليه الرسل أممهم. فكل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويذكرون لأقوامهم ماذا؟ أوصاف الرب وأسماءه ونعمه وآلاءه وألطافه، ما به يعرفون الله. يذكرون لهم النعم: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. والله أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، إله مع الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله قليلا ما تذكرون. فالرسل جاءوا بهذه الأمور، ولهذا هذه الأمور تجعلك تمشي في طريق التوحيد، أنك تعبد الله الذي جعل لك هذه الأشياء، الذي ينقذك، الذي ينعم عليك، الذي يشفيك. إلا الذي خلقني فإنه سيهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فهذا يوصلك إلى التوحيد، والتوحيد نوعان: توحيد علمي توحيد وتوحيد عملي. التوحيد العلمي وحده لا يكفيك، قد كان عند بعض المشركين التوحيد العلمي، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هذا توحيد علمي، هذا من التوحيد العلمي، لكنهم مشركون، لأنهم لما يدخلوا النار وش يقولوا؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كانوا يعبدون الله ويسوون معه غيره. والله تعالى أنزل الكتب، خلق الخلق، خلق السماوات والأرض. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، من أجل ماذا؟ من أجل التوحيد العلمي، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وخلقنا أيضا من أجل أن نعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين المصنف في هذه الرسالة وفي مقدمة هذه الرسالة أن المقصود من هذه الرسالة إيراد البراهين العقلية على وحدانية رب البرية، التي تخاطب العقول، التي تخاطب العقول. والبراهين النقلية كثيرة أيضا، براهين نقلية كثيرة. القرآن كله نقل، كله سمعي، ولا يراد بها، يعني يقول الشيخ، لا يراد بهذه المحاضرة البراهين النقلية، وإنما يراد بها البراهين العقلية التي توصل العقل إلى الاعتراف بأنه لا يستحق العبادة إلا رب البرية سبحانه وتعالى. ويسميها هذه محاضرة، يقول ممكن أنها محاضرة ألقاها، وممكن أن الناس لما يعني العلماء قديما كانوا إذا أرادوا أن يبينوا بيانا سموه حسن المحاضرة، كما فعل السيوطي رحمه الله تعالى، وفعله كثير من العلماء، لأنه يقصد بالمحاضرة البيان بما حضر وجمع من الأدلة وهذا المؤلف. قال: فإن في الكتاب والسنة من البراهين، من البراهين والأدلة ما لا يعد ولا يحصى، وبعض ذلك كاف. على بعض الأدلة كافي، يكون مفروض العقل الذي خلقه الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. احنا في البشر بشرية، لو مثلا تروح عند صاحب قطع غيار تقول له عندي آلة ولا عندي جهاز يخصني قطعة الفلانية، يعطيك لولب، يقول لك هذا اللولب كافي لمنع التسرب، تقول له لا، يقول لك أنا الذي صنعت هذا الجهاز. لله المثل الأعلى، الله خلق الخلق وركب فيهم العقول، وبين بأن دليل واحد من الأدلة النقلية أو العقلية كاف لإقناع العقل، لكن العقل يجحد، ها العقل يتمادى ويحرن ويعاند ويكفر وغير ذلك، فلا يلومن إلا نفسه. قال: ولكننا نريد في هذه المحاضرة أن نشير إشارة يسيرة إلى براهينها العقلية التي يشترك في معرفتها والخضوع لها جميع العقلاء من البشر، ولا ينكرها إلا كل مكابر مستكبر معاند للعقل والدين. يعني هذه الأدلة قد يردها كثير من الناس، لكنهم استكبارا في الأرض ومكر السيء، استكبارا في الأرض ومكر السيء، بمعنى يوم القيامة لا يلومن إلا نفسهم، لا يلومون إلا أنفسهم، لأن هذه الأدلة كافية في إقناعهم بأن الله هو الذي يستحق العبادة، هو الذي خلق، هو الذي برأ، وغيره لم يخلقه، كما قال الله تعالى: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وكما قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وأنهم لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون. فالبراهين عقلية ونقلية، بكلا البراهين بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذه الرسالة مراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين البراهين العقلية على وحدانية الله، ليس لإثبات الله، إثبات الله يعني لا ينكره إلا معاند، وكذلك هناك البراهين العقلية والنقلية ينكرها المعاندون، ولكن من أجل أن يدخلوا إلى النار، إذا دخلوا النار يدخلون بجدارة واستحقاق، لا يرحمهم أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. يعني الله تعالى جعل رحمته للمؤمنين، فسأكتبها للذين يتقون، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ومن ذلكم ما جاء مثلا من يعني أن لماذا ذكرت البراهين العقلية؟ لأن أغلب الناس لا يؤمنون بالقرآن، ولكن لما تجيب لهم البراهين العقلية تحصرهم وتحشرهم وتحبسهم وتحرجهم وتقيم عليهم الحجة لئلا يكون للناس على الله ماذا؟ حجة بعد الرسل، ما تكون لهمش حجة. ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن ماذا؟ حقت كلمة العذاب على الكافرين. هم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قوم إبراهيم كانت عبادتهم عبادة النجوم والأقمار والمجرات والكواكب، وكانوا يتفاخرون في علومها، علم الفلك كان عندهم، وكانوا يشوفوا بأن هذه الكواكب والمجرات تستحق العبادة لأنها سابحات في السماء ولها أشكال ولها أفعال وغير ذلك، أنها تنير الأرض، وأنها وأنها وأنها نسبوا إليها الخير، نسبوا إليها الخير، فظنوا واعتقدوا بأنها تعبد من دون الله. فجاء إبراهيم فجادلهم، جادلهم، ومن ذلكم جادل النمرود على أن هذه الشمس التي أنت تعبدها وتأمر الناس بعبادتها رب العالمين هو الذي يأتي بها من المشرق، فأنت نطالبك أيها الملك أيها المعبود الذي تعبد من دون الله ظلما وزورا، نطالبك بأن تأتي بها من المغرب. فسكت وبهت أمام القوم وأمام العباد الذين كانوا يعبدونه، فكانت بهدلة وكانت فضيحة، فبهت الذي كفر. وموسى أيضا جاء بالأدلة وجاء بالمعجزات، جاء بالعصا وجاء باليد، يعني أدخل يده فخرجت تلمع للناظرين، بمعنى إذا عندكم شيء من هذا فأتوا به إن كنتم صادقين. فتعليم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جامع للأدلة السمعية والعقلية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الحجة الملزمة تضطر العاقل. يقول يعني لما تجيب الأدلة العقلية وتبينها ويكون الإنسان عنده عقل ويسمع ما يبقى لهش حجة إلا أنه يكابر ويعاند، وتكون له الفاضحة في الدنيا ويوم القيامة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، قال الإمام ابن القيم شيخ الإسلام، يعني يقول عن شيخ الإسلام، يقول سمعت شيخ الإسلام يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ يعني كيف يطلب الدليل على من هو على الله عز وجل الذي هو دليل على كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وكان كثيرا ما يتمثل، يجيب واحد البيت يقول: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج الناس إلى إذا احتاج النهار إلى دليل. يعني ما بقاش عقل لما تقول لها رانا في النهار، يقولك جيب لي الدليل على أننا في النهار. قال: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فهذا الأمر من أوضح الواضحات، أمر كون يعني الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي يستحق العبادة، يستحق العبادة. زد على ذلك أن غيره لا يستحقون العبادة. مع وضوح هذا وبيانه، قد يبتلى بعض الناس بشبهات تصرفهم عن الواضح، لا يقبلها، لا لا لا, لا يعني الأمور، يعني موقفهم وكفرهم لا يقبله ولا يتقبله لا عقل ولا نقل ولا حس ولا ذوق ولا فطرة ولا تجربة ولا غير ذلك، بمعنى أنهم كفروا وحق عليهم الكفر وحق عليهم العذاب. نكتفي بهذا سائلين الله سبحانه وتعالى أن يشبع قلوبنا بتوحيده، وأن يخلصنا من الشرك وأضرانه وتوابعه وعوائق التوحيد من الكبائر والبدع والمعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.